بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى التاريخ ووصل العالم إلى النموذج الحلم في الحكم السياسي، إذ وصلت الليبرالية إلى نموذجها الغربي. هكذا زعم المفكر الأمريكي ذو الأصول اليابانية فرانسيس فوكوياما. وبطبيعة الحال لم يكن يقصد فوكوياما نهاية حياة البشر، ولكن قصد نهاية التطور التاريخي في نظم الحكم السياسية. حول هذا المحور نختتم في حلقتنا الليلة كلامنا حول الليبرالية في الميزان مع ضيفنا الدائم الشيخ أحمد سالم. أهلا بك شيخ أحمد. أهلا وسهلا. شيخ أحمد مفكر وفيلسوف وأستاذ للعلوم السياسية بحجم فوكوياما، كيف يجرؤ على وضع عنوان لكتاب وأطروحة بهذه الفجاجة وهذا القدر من الاحتكار الحقيقة؟ وكيف مر هذا الأمر على الأوساط الثقافية والليبرالية أن تجاوزت أن مفكرا مثل فرانسيس فوكوياما يضع عنوانا أن التاريخ قد انتهى بهذا النموذج الذي ننظر له؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو أولا هي لم تمر هكذا، يعني هو في البداية فرانسيس فوكوياما عرض أطروحته في محاضرة، ثم طور المحاضرة أو أعاد عرض مضمون المحاضرة في مقالة. بمجرد صدور المقالة توالت عاصفة من النقد. النقد اللي وجه لفرانسيس فوكوياما في كتابه كان من أكثر من جهة، منها على سبيل المثال بقايا الأفكار الاشتراكية والماركسية، منها على سبيل المثال الليبرالية الاشتراكية وجهت إليه نقدا، منها على سبيل المثال ما يسمى بفكر الاقتصاد العالم الثالثي نسبة إلى العالم الثالث وجه له نقدا. لم تمر هكذا عفوا، يعني كان أحد أهم، هو بيقول نفسه في مقدمة الكتاب، أنا كنت لسه أقول مثلا أن كان أحد أهداف الكتاب هو بسط الفكر أكثر، لكن هو كان حريص كمان أنه في بداية كتابه أن يقول أنه ليس الغرض من الكتاب أن يكون ردا، يعني بيقول في أول كان أول سطرين من الكتاب بعد الإهداءات والكلام ده يقول إن أنني لم أضع هذا الكتاب ليكون يعني يقول وليس كتابي هذا إعادة صياغة لمقال الأصلي، ولا هو محاولة لاستئناف المناقشة مع نقادها الكثيرين والمعلقين عليها، وهو أبعد ما يكون عن استهداف شرح نهاية الحرب الباردة أو أي موضوع ملح آخر من موضوعات السياسة المعاصرة. يعني يقول ليس، هو يريد أن يقول يركز على أن كتابه ليس ردا على المناقشات التي أثارتها المحاضرة أو المناقشات بالدرجة الأولى التي أثارها الكتاب. فلا، الكتاب لم يمر هكذا وإنما هجم هجوما شديدا، لكن هو في الحقيقة الكتاب اكتسب أهميته من مسألة أخرى تماما، وهي يعني منظومة الأحداث التي تلته. من عام 1989 تاريخ مقالة وكتاب نهاية التاريخ وخاتم البشر أو الإثير الأخير لفرانسيس فوكوياما، وحتى الآن قرابة 20 عاما أو أكثر قليلا، تشعر أن هذا الكتاب لم يكن مجرد مقالة، لكن لم يكن مجرد فكرة، تشعر أن هذا الكتاب إذا ضممت إليه كتاب صامويل هاتينجتون صدام الحضارات أو صراع الحضارات، إذا ضممت إليه كتاب سيارة أليكسس، مجموعة من الكتب، إذا ضممت إليه تقرير منتدى المستقبل للدول الثمانية في مشروع الشرق الأوسط الكبير، تشعر أن هذه الكتب خمسة أو ستة كتب أشبه بالاستراتيجيات للسياسة الأمريكية المعاصرة. إحنا إذا صح التعبير ممكن أن نقول أننا منذ العصر، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، نعيش فيما يمكن أن نسميه بالعصر الأمريكي. العصر الأمريكي على المستوى السياسي، العصر الأمريكي على المستوى الثقافي، العصر الأمريكي على المستوى الاقتصادي، العصر الأمريكي على المستوى الاجتماعي، العصر الأمريكي على المستوى الإعلامي. خمسة مستويات تشكل معالم هذا العصر. بداية من مفهوم الحرب العادلة، حرب العراق، حرب التدخل في الخليج، تدخل في أمريكا الجنوبية، وانتهاء بتصدير الرز واستيراد الشوكولاتة. يعني هذه المنظومة المتكاملة تندرج تحت ما يسمى بالعصر الأمريكي. الكتاب بيكتسب يعني أهميته من كونه ممكن نقول إن هو أشبه بتقرير نظري عما يعني عن مع أجزاء أخرى سميتها أنا عما ستسير عليه السياسة الأمريكية في العشرين سنة القادمة. صارت عليها السياسة الأمريكية في العشرين سنة فعلا؟ نعم، ومن هنا يكتسب الكتاب أهمية. لعلنا نشير أن الكتاب ربما كان في نشوة سقوط سور برلين في 89، هذا العنوان الصاخب الذي لا يليق بمفكر كان في أعقاب سقوط سور برلين ويعني ما استتبعه من حالة نشوة في الأوساط الغربية كلها. هو نجيب محفوظ في الرواية اللي هنتكلم عنها بعد كده لما حاول أن يعني يتكلم عن سياسة قريبة، يعني أقرب سياستين حاول أن يرجح بينهما كانت السياسة الليبرالية الرأسمالية الأمريكية في الرواية بتاعته والسياسة الاشتراكية السوفيتية. معنى كده أن هاتين الفكرتين هما اللتين كانتا يعني تتنازعهما النظريات السياسية في العالم، دي حقيقة معروفة يعني سواء بالوجه الاقتصادي أو بالوجه السياسي. سقوط الفكرة الاشتراكية أو بسقوط الاتحاد السوفيتي، بالمناسبة الاشتراكيين يرفضون ذلك، يرفضون أن يكون سقوط الدولة سقوطا للفكرة. لكن ما علينا، يعني احنا الآن في ساحة قتال، في ساحة القتال الممثل الرئيسي للفكرة انسحب، ما يهمنيش بقى الفكرة سقط ولا ما سقطتش. فمن الذي بقى؟ الذي بقى هو الليبرالية الديمقراطية الرأسمالية الأمريكية. فلذلك هو يقول أن ال 13 جولة انتهم والاشتراكية سقطت بالنقاط ولم تسقط بالضرب القاضي. نعم. تراجعات فوكوياما التي بدأت في 2003 عن دعمه لحرب العراق، ثم ما كان منه من مقالات في 2006 أثارت زوباعة. نعم. هو أنا مش يعني لا أريد أن أقف عندها لأنني لا أناقش فرانسيس فوكوياما في الميزان. نعم. أنا أناقش تطور الفكرة الليبرالية. نعم. منيش أن نعم. أحد اللي يعني حصل عنده بعض أن اللي يهمني الفكرة الرئيسية بتاعته اللي هي لم تتراجع عنها السياسة الأمريكية. وبالمناسبة هناك أيضا قدر من البراجماتية في تراجعاته، وقدر كمان من طبيعة المتغيرات الدولية التي حدثت، حتى أمريكا نفسها غيرت خططها بعد الفشل في العراق. نعم. معايا؟ هو احنا عايزين يعني نريد أن ننبه إلى أمر مهم. السياسة بالضبط زي ما احنا بنشرح في الدين فيها ثوابت وفيها متغيرات. معايا؟ فيها استراتيجيات وفيها تكتيكات. واضح؟ فحصول أمريكا نفسها غيرت سياستها فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي في الفترة من 2001 ل 2006. يعني على سبيل المثال في 2001 11 سبتمبر زاد نبرة الكلام عن التحول الديمقراطي. واضح كده؟ بعد ذلك كان السلاح الأهم هو التحول الديمقراطي عن طريق الآلة العسكرية. حصل هجوم كبير جدا من المفكرين الغربيين، إيريك هوبزهاوم المؤرخ الكبير بالمناسبة ومؤرخ مهم جدا، له ثلاثة كتب أو له مجموعة كتب مهمة منها عصر الثورة، عصر رأس المال، عصر الاضطرابات، كتابه العولمة والديمقراطية والإرهاب. في كتاب العولمة والديمقراطية والإرهاب شن حربا عظيمة على سياسة نشر الديمقراطية عن طريق الآلة العسكرية، وقال إن الواضح كده إن التحول الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط تتزعمه أمريكا، تريد أن تجعل الآلة العسكرية وسيلة له. طبعا معروف إن المقاومة الكبيرة جدا والشريفة جدا التي واجهتها أمريكا في العراق عطلت هذا المخطط. بعد ذلك من أول 2005 بدأت النبرة يعني تخف حدتها، وبدأ يكون هناك نوع من أنواع الاكتفاء بالتعديلات الديمقراطية الشكلية التي حصلت في مصر والتي حصلت في قطر عن طريق أن نصف المجلس الحاكم يكون بالانتخاب، التي حصلت في الكويت عن طريق السماح بترشيح المرأة، مجرد تغييرات شكلية فرح بها جورج بوش وصار يذكرها في خطاباته. هو الاصلاح الديمقراطي التي في يعني هو طبعا المصطلح لانه بيستعمل كثير خلينا نستعمله، هو مصطلح التحول نحو الديمقراطيه. مصطلح التحول نحو الديمقراطيه هو الذي قادته يعني امريكا، خلاص انتهى الاتحاد السوفيتي، نجحت امريكا في خطتها العظمى المتعلقه بحرب الخليج والتي تتمثل في انهاك العراق من ناحيه وفي الاستفاده من النفط الخليجي من ناحيه اخرى. تفرغت أمريكا 10 سنوات تقريبا لعلاج مشاكلها الاقتصادية كانت قبل حرب الخليج، في لأن الاتحاد السوفيتي سقط. احنا كان التصريح الشهير لأحد الرؤساء الأمريكيين أظن كان نيكسون، سنظل في حرب التسليح إلى أن يجوع الاتحاد السوفيتي، خلاص احنا ماشيين كده. سقط الاتحاد السوفيتي 89، ما كانتش أمريكا وقتها في أحسن حالة، كان الاقتصاد بتاعها منهك جدا لأنها خاضت نفس معركة التسليح، اقتصادها كان أقوى من جهات لكنه برضه خسر كثير. فكان لابد من ايه؟ من خطوة تعويضية كانت هي حرب الخليج. بعد ذلك يعني اعادت امريكا بناء ديمقراطياتها واعادت يعني لملمت جراح الحرب الباردة في 10 سنوات. حدثت احداث سبتمبر 2001، فبدا الكلام عن ان منطقة الشرق الاوسط لابد ان تتغير سياسات امريكا ناحيتها، لابد ان يعني لا تكتفي امريكا بعلاقات الصداقة مع الحكومات الاستبدادية. هناك نقطتان اساسيتان في الاستراتيجية الامريكية. الاولى ان الاستبداد محض من محاضن الارهاب، الاستبداد السياسي محض من محاضن الارهاب. اثنين، ان الثقافة الاسلامية منتج من منتجات الايه؟ الارهاب الاساسية. يبقى انا اريد ان ازيل الاستبداد لكني في نفس الوقت اخشى من الثقافة الامريكية، من الثقافة الاسلامية. في نفس الوقت انا ان اجريت انتخابات حرة، ما الذي سيحدث؟ الثقافة الاسلامية ستؤدي الى وصول اسلاميين الى سدة الحكم. تخيل الان انت راجل سياسي امريكي عندك المعركة تدور في ذهنك. الاستبداد في منطقة الشرق الاوسط ما ينفعش يبقى. في نفس الوقت اللي احدث تحول ديمقراطي مهدد بوجود ثقافة اسلامية ضد التطبيع على سبيل المثال، الواحد اهم اركان مشروع الشرق الاوسط الكبير. الثقافة الاسلامية ستؤدي في مجتمعات اسلامية ستؤدي الى وصول الاسلاميين للحكم. اذا وصلوا الى الحكم سينقلبوا على الديمقراطية. فهذه المعادلة الصعبة. حكومات مستبدة لا تريدها امريكا ان تستمر، في نفس الوقت استمرارها ضامن لعدم وصول الاسلامية. معادلة صعبة جدا سياسية. نعم. لكن انا اشرت الحقيقة لتراجعات فوكوياما في 2003 و2006، ده نقد يعني في لاصل الفكرة الليبرالية اللي هو طرحها في كتابه كونوا يتراجع. هو كان احد ممثلي ومنظري التيار المحافظين الجدد، احد اهم واكبر مفكري التيار. فمجرد تراجعاته الحقيقة دي يعني تراجعات من جهتنا ميزان الثقافي. نعم. هو تراجعاته منها في كتاب نهاية الانسان على سبيل المثال ان العولمة ستقضي على نفس الكلام اللي كان قاله قبل كده الاشتراكيين الليبراليين واللي قاله بعض منظري الثقافة وعولمة الثقافات ونظرية الحوار بين الحضارات. نعم. ان هذه العولمة الاقتصادية الرأسمالية الامريكية ستؤدي الى انهاء الانسان والى تشييء والى كذا. فالتراجع يعني نوع من انواع انا سميته قبل كده في يعني مش عايز اقول اعبر بتعبير اني انخدع بيه، لكن خلينا اقول تعبير احسن، ان لابد ان ننتبه الى سياقي وما نخرجش بيه عن السياق بتاعه. هو نوع من انواع تهذيب اظافر الوحش الليبرالي. نعم. وليس القضاء. احنا مشكلتنا نعم. ان هذا الوحش لا ينبغي ان يكون هو الذي يحكم الدول. الوحش الليبرالي نعم. الاقتصاد المتغول الذي يقضي على ثقافات الناس وقيمهم من اجل ثقافه عولميه متوهمه، هذا الوحش وحش صعب جدا. هذه التراجعات سواء تراجعات فرانسيس سواء مراجعات جون رولز او مش هقول مراجعات ولكن نظرياته فيما يتعلق بالعداله وتخفيف القبضه وتخفيف الفرديه الليبراليه، هذه المراجعات نوع من انواع يعني او الرؤى يعني نوع من انواع تقليم الاظافر، لا يعني لا. ليست علاجا حقيقيا للمشكله. للاسف الشديد هم لا متى تكون مراجعات في نظر الشخصي اذا اعترفوا ان هذا النموذج ليس نهايه التاريخ، هذا لم يحصل. طيب فوكوياما قبل ان ننتقل لمحور اخر، هل لدينا ما نشير؟ عايزين نتكلم عن مشروع الشرق الاوسط الكبير. نعم. هو المشروع لن اخوض كثيرا في تفاصيله، هناك كتاب مهم من الممكن مراجعته، كتاب مشروع الشرق الاوسط الكبير وتداعياته السياسيه والاقتصاديه والتربويه. طبعا في كتاب اهم منه من منشورات الدار العربيه للعلوم لكن ربما ما يكونش متوفر في مصر، فانا مركز على الكتاب المتوفر مشروع الشرق الاوسط الكبير وتداعياته السياسيه والاقتصاديه والتربويه من تحرير الدكتور عبد الرحمن النقيب بمشاركه ايه 4 باحثين. ده كتاب مهم، لكن انا ساذكر بس بعض معالم هذا المشروع. المشروع بدا في حدود بعد احداث 11 سبتمبر. هو طبعا له يعني افكار قديمه من 95 96 لكن يعني اهم الاهداف: 1 اعاده ترتيب اوضاع طبعا هذه الاهداف لمجموعه الدول الثمانيه. الدول الثمانيه امريكا، بعض دول الاتحاد الاوروبي، اليابان، هذه الدول الثمانيه ايطاليا المانيا فرنسا تريد تهيئه وضع. هو الهدف الرئيسي هو الاقتصاد. احنا قلنا ان الليبراليه في صورتها الحديثه بدات اقتصاديه، لكن الاقتصاد ما ينفعش يشتغل الا في بيئه سياسيه مناسبه وثقافيه واجتماعيه مناسبه. فعادوا ايه الى السياسه والثقافه والاجتماع. الاقتصاد ما ينفعش وحده، الهدف صح الاقتصاد لكن دول كمان لازم يتظبطوا معاه. فهذه المجموعه قالت ان طبعا تعبير الشرق الاوسط نفسه معروف ان هو هذا التعبير دخل بديلا موجه لكل التعبيرات السابقه لان هو التعبير الوحيد الذي يستوعب اسرائيل. نعم، هو تعبير موجه. فعندنا أهم أهداف المشروع: إعادة ترتيب أوضاع المنطقة لتتقبل النموذج الليبرالي في الشأن السياسي اللي هو الديمقراطية، الشأن الاقتصادي الرأسمالية. طبعا تطبيق هذه الليبرالية في الشرق الأوسط عندهم سيخفف الاحتقان الشعبي. هم بيقولوا إن الحجة الرئيسية للمجاهدين، هم بيسموهم الإرهابيين، هو أو بمعنى أصح يعني المنتج الرئيسي هو انسداد الأفق السياسي. في انسداد في الأفق السياسي، فبالتالي هؤلاء المجاهدون أو هؤلاء الإرهابيون كما يسمونهم لا يجدون متنفسا لمعارضتهم السياسية إلا القتال. يبقى أنا لو فتحت الأفق السياسي سينشغل المسلمون بجميع تياراتهم في هذا الأفق السياسي، وسيكون متنفسا لمعارضتهم السياسية بحيث ما يكونش فيه ضربات إرهابية. يعني على سبيل المثال يحاول يضغط سياسيا وقانونيا على الجيش عشان يحارب أمريكا، كان ما يروحش يعمل تفجير في أمريكا مثلا. حزب الله لو انا ادخلته ادخالا سليما في العمليه السياسيه اللبنانيه هرتاح من مشكلته. امريكا عندها مشكلتين بالمناسبه: الارهاب والممانعه، ليس الارهاب فقط بالمناسبه. امريكا تريد ان تقضي على الارهاب اللي هو الهجوم، وعلى الممانعه اللي هو المقاومه الداخليه، خاصه حزب الله وحماس. واضح؟ تطبيق الليبراليه في المنطقه هيوفر مشاركه سياسيه جزئيه، يفتح مجال امريكا بالمناسبه لا تريده مجالا مفتوحا انما محدودا للحريات، تخفيف الضغط على الشعوب، بروز قيادات نسائيه تطالب بمشابهه المراه الغربيه، انفتاح ثقافي واجتماعي يؤدي الى، فاكر العنصر الثاني، تخفيف الثقافه الاسلاميه في المجتمع. واضح؟ 2، تهيئه المنطقه للعولمه، دخول الشركات الغربيه في اسواقها. الشركات الغربيه عشان تفتح مثلا بيج ماركت في اوروبا وامريكا عنده حد أدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور ده الحد الأدنى لأجر العامل في أمريكا يعين بيه مدير قسم هنا في مصر. حد أدنى للأجور، ضرائب عالية جدا، التزامات نواحي الإدارات الحكومية إلى آخره. بينما لو جه فتح في مصر، خاصة في مع وجود الفساد السياسي السابق، مش هيصرف كل المصاريف. في رأس مال مختنق في أوروبا وأمريكا يريد أن يجد أماكن. أمريكا اللاتينية حصلت فيها كانت هي الأول هي المرشحة، حصل فيها نماذج زي شافيز وزي غيره، هذه النماذج سدت الطريق على وحركات تحول ديمقراطي. أي بس حركات تحول ديمقراطي خلينا نصفه بأنه تحول ديمقراطي منتبه إلى الخطر الأوروبي الأمريكي الاستعماري. أي بصيغة مستقلة. نعم في تشيلي. واضح. تهيئة، ولذلك في نقطة مهمة جدا عشان مصطفى مش عارف ممكن كنا نستعجل لما نشير إليها. بس خلينا نقول ان في نقطه بتخفى على كثير ممن يحاول ان يصور الثوره على انها فوضى خلاقه وتدخل امريكي ومشروع شرق اوسط كبير. في خلل كبير في التصور ده. ايه هو؟ امريكا من خلال مشروع الشرق الاوسط الكبير والفوضى الخلاقه لا تريد ديمقراطيه حقيقيه. لا تريد ديمقراطيه حقيقيه. ليه؟ لانها تعرف ان الديمقراطيه الحقيقيه اذا نشات ستنشا مستقله، وستنشا وطنيه محليه، وبالتالي ستكون بصيره بالخطر الايه؟ الاستعماري، وترى انها في الدول الفقيره ستكون اقرب الى النموذج الاشتراكي منها للنموذج الليبرالي، الديمقراطيه الحقيقيه اذا نشات. واضح؟ فلا، امريكا مستحيل انها تكون وراء تحول ديمقراطي بهذا الحجم الذي يحصل في مصر الان. لكن خلينا نكون معترفين ايضا، ده بقى الشق الثاني، الناس اللي بترفض الفكره تماما، يعني احنا عندنا مشكلتين او عندنا مشكله في التفكير، ايه هي؟ ان واحد يخلي الثوره دي منتج من منتجات الفوضى الخلاقه قولا واحدا، أو واحد ينفي هذا قولاً واحداً. هذا لا، هذا صح ولا هذا صح. أمريكا من 2004 تتواصل مع مؤسسات مجتمع مدني في مصر وتمولها. تتواصل مع أفراد مسيسين تسييساً خارج الأحزاب وتدربهم، تدربهم بروضة ثابت وليس مش أكاذيب وليس كذا. لكن هي بتسعى لوجود اعتراض مدني في الشارع المصري. لكن لم تكن تحلم ولم تكن تتخيل أن تتوالى الأحداث لتصل إلى النتيجة الحالية. لو كان الأمر بيدها ما كانتش تحب أن الوضع ده يوصل للدرجة دي. كانت تريد بقاء هذه الأنظمة الموجودة الصديقة أو أنظمة من رحمها، وفي نفس الوقت انفتاح مدني بحيث أن تكون هذه مؤسسات المجتمع المدني وسيلة ضغط على الحكومات، وفي نفس الوقت بديل للتيارات الإسلامية. ولذلك لم تتعامل مثلا، تسمع كلمة مثلا أمريكا وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني، فتسأل طب هل انتم بتشجعوا مؤسسات المجتمع المدني ذات المرجعيه الاسلاميه او الاشتراكيه؟ الجواب لا. فبالتالي اصبحت المساله مش في المطلق كده، وانما هم بيدعموا مؤسسات في اطار ايه؟ في إطار معين. وده سبب تردد الإدارة الأمريكية في موقف من الثورة المصرية لحد آخر الخط. وتردد كان واضح جدا إن لم يكن مقاومة. فلذلك اللي يقول إن الثورة دي مشروع شرق أوسط ولا ده بيهرج. وفي نفس الوقت اللي ينفي ده تماما إنسان غير واقعي. لكن هي المسألة هي الذي يتحكم في الأحداث غالبا هو نظرية تعدد العوامل. لا يوجد عامل واحد، إنما عوامل تؤثر، كل واحد يؤثر من ناحية. الحقيقة النفي مش بيجي من جهة إنه أمريكا ملهاش تواصل مع مؤسسة العمل المدني، ده أمر معلن أو تدريب في ميزانيات الرسمية. هذا الأمر لم ينفع الإطلاق. لكن القضية النفي بيأتي في سياق إنه أمريكا كانت ترغب في الوصول إلى ما وصلت إليه الحالة المصرية أو الحالة التونسية. لم تكن ترغب في ذلك مطلقا. هذا لم يكن في خيال أحد من الساسة الأمريكيين. ولذلك هي تحاول التدخل الآن ثانية لتتحكم في مسار التحول الديمقراطي. نعم. لتضبط الإيقاع. طيب هي بايظة، طب تعالى نبوظها على مزاجنا. طيب. نعم. ما نبوظش على مزاج حد تاني. عندنا العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة من خلال الاقتصاد والشراكة في حلف جديد غير مرتبط بهوية دينية أو قومية. واضح؟ من ضمن المعلومات أن من أوائل من طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير بنيامين نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس. النقطة دي تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة تخلينا ناخد نموذج من أحد الليبراليين المصريين هو الدكتور عمرو حمزة. عندنا نص مهم له نشر في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 1/1/2006 ونشر في كتابه خيارات العرب ومستقبله صفحة 39. شوف التعبير بتاع المشروع: العمل على تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة من خلال الاقتصاد والشراكة في حلف جديد غير مرتبط بهوية دينية أو قومية. كويس كده؟ هوية دينية يعني إسلام لا، قومية يعني عروبة لا. عروبة لا. في مقالته اللي نشرها دكتور عمرو حمزاوي بتاريخ 1/1/2006 كان يقدم استعراضا سريعا جدا لأحداث 2005. تمام؟ فبيقول استمرارية، يعني حصل في 2005. دكتور عمرو حمزاوي يقول: استمرارية النظرة الاستعلائية للتاريخ دلل عليها وأعاده إلى الأذهان مع نهايات العام 2005 النقاش الرديء حول الهولوكوست أو محرقة اليهود في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. يمثل التعاطي الإنكاري للسيد أحمد نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ومن بعده الأستاذ محمد مهدي عاكف مرشد حركة الإخوان المسلمين المصري مع جريمة إنسانية بشعة اعترف بها ووثقها من تحمل وزرها. هذا التعاطي الإنكاري بقى يمثل نموذا مقيتا للتفسير الأحادي لأحداث الماضي الكبرى على نحو يروم بالأساس إقصاء الآخر. هنا أول عبارة محايدة ليس لها علاقة بهوية دينية أو قومية توصف بها إسرائيل. الآخر. أنا بالمناسبة لما نشرت المقطع ده على النت وبعد إقصاء الآخر كتبت المجتمع الإسرائيلي بين قوسين، بعض الناس ظن أن كلمة المجتمع الإسرائيلي دي تفسير مني لكلمة إقصاء الآخر. لا، ده الدكتور نص كلامه بعد أن قال إقصاء الآخر وضع كلمة المجتمع الإسرائيلي بين جملتين اعتراضيتين. الآن المجتمع الإسرائيلي أصبح مجرد الآخر. بدحض روايته التأسيسية، خد بالك بقى ان هو يرفض التعارض الإنكاري او التعاطي الإنكاري بدحض الرواية التأسيسية للهولوكوست. ما عنديش مشكلة بالمناسبة ان يكون واحد بيثبت الهولوكوست، دي بالنسبة لي ما عنديش فيها مشكلة اصلا. يقول لكن لكن النقد الموجه للهولوكوست لم يكن في اثبات اصل الفكرة او اصل القضية. بالنسبة النقد في المبالغات. روجيه جارودي بالنسبة للنظرية العربية، بالنسبة للنظرية العربية هناك من ينكر مطلقا. الحقيقة النقد المعتبر لم يكن على الإطلاق في إنكار أصل الحدث. أي معنديش. الإنكار كان في المبالغات واستخدامه كوسيلة للابتزاز والضغط على مدار عقود. الآن هل هناك من ينكر وقوعها بالمرة من العرب مسموع الأصوات؟ نقد غير معتبر. أيوه مسموع الأصوات هو دول اللي بيتكلم عنهم. غير معتبر. من حقه أنه يتكلم عنهم إذا كانوا موجودين. دي ما عنديش فيها أصلا مشكلة. يقول بضحض روايات التأسيس وكل ما ترتب عليها من وقائع. طبعا ما هي الوقائع التي ترتبت على الهولوكوست؟ نزوح اليهود من منطقة ألمانيا والنمسا ثم أوروبا الشرقية إلى فلسطين وجعلها وطنا قوميا لهم. طيب فقد تلاشت في تصريحات نجاد وعاكف وكتابات الكثير من الأقلام العربية التي هللت لهما المسافة الفاصلة بين التشبث بإنكار مأساة الهولوكوست، بتكلم على الإنكار المخطئ، نعم، وبين النزوع إلى رفض الاعتراف بصيرورة تاريخ القرن العشرين، ينكر عليهم، يقول ومحاولة العودة بها إلى نقطة ما قبل، شايف إن ده مش كويس، ما ينفعش، على وقع رؤى خلاصية مطالبة نجاد للعرب بنقل إسرائيل إلى ألمانيا أو النمسا ولاسكا. طب هو إزاي؟ أنا عايز أعرف دكتور عمرو حمزاوي زعلان ليه لو إحنا طالبنا بكده؟ إذا كان الغرب شايف إن هو أخطأ في حق اليهود، خلاص يحطهم في الغرب. أو صياغات خطابية آتية من أزمنة بعيدة، بني الصهيون في حديث عاكف. نعم. يقول هنا بقى محل الشاهد. دكتور عمرو حمزاوي يقول عن وجود إسرائيل وعن المجتمع الإسرائيلي وعن إنكار احتلاله لفلسطين، يقول نقف هنا مجددا، والمطالبة بزواله يعني، نقف هنا مجددا أمام نظرة شمولية تنفي التاريخ وتحتقر الإنسان. طبعا ما فيش إنسان هنا في الجملة في العبارة دي بنتكلم عنه غير الإنسان الإسرائيلي الآخر، وتحتقر الإنسان بإقصائه، المفروض لا نقصي الإنسان الإسرائيلي عن هذا المكان، وتتناقض مع الجوهر الديمقراطي المستند إلى قبول الآخر. طبعا أنا عايز أعرف أقبل إسرائيل في فلسطين، عايز أعرف يعني ما، وإعلاء قيم العيش المشترك مع إسرائيل في فلسطين، نعم، والتسامح والتعددية. دول حوالي 4 5 6 7 8 9 10 11 14 سطر. نعم، فقرة. ال 14 سطر دول الدكتور عمرو حمزاوي بالمناسبة في مواضع أخرى عشان نكون منصفين يرفض احتلال إسرائيل لفلسطين. نعم. عنده تحفظات على المقاومة الحماسية لأنها لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، وفي نفس الوقت لا تحافظ على مدنييها الفلسطينيين. نسبت له الاثنين دول عشان نكون منصفين. لكن المقطع ده بيقول ان هو بيقول كما يقول صح، يا اسرائيل محتله فلسطين، بس خلاص امر واقع. بالتالي يبقى في قيم تسامح تعايش مشترك، مش اي مشكله خالص معايا، بحيث ان المساله تبقى ايه؟ احنا نشير الاسم الكتاب والطبعه، خيارات العرب ومستقبلهم، الديمقراطيه والاسلام السياسي والمقاومه. والطبعه، الطبعه من منشورات دار النهار عن مركز كارنيجي للشرق الاوسط، الطبعة الأولى 2010، نعم، السنة اللي فاتت، وإن كانت المقالة منشورة في 1/1/2006. القراءة الجيدة لل 14 سطر، هو رافض الاحتلال الإسرائيلي عشان نكون منصفين، لكن خلاص أمر واقع، نفس رؤية مشروع الشرق الأوسط الكبير، أمر واقع، تعدد، تسامح، تعايش مشترك، بلاش الرؤى الخلاصية دي، إسرائيل دي نرميها في البحر ولا نشيلها، بلاش الكلام ده، بلاش إقصاء للآخر اللي هو المجتمع الإسرائيلي. طبعا هذا معناه ان هناك طائفه من الليبراليين المصريين لا يقتصرون على المطالبه بالتحول الديمقراطي في مصر من اجل حريه سياسيه وحريه فكريه، وانما يحملون مع ذلك نفس الرؤيه الامريكيه للسياسه في المنطقه، ويحملون مع ذلك كما شرحت في احد المقالات ونشرح في الحلقه الرؤيه الاقتصاديه الراسماليه اللي ما فيش اي فرق بينها فيما ارى وبين سياسات جمال مبارك الاقتصاديه. سياسات جمال مبارك التي اودت بالاقتصاد المصري والتي كانت سببا رئيسا في الثورة هي نفس السياسات الليبرالية الاقتصادية التي يراد لها أن تكون موجودة في مصر. طائفة لا بأس بها من الليبراليين المصريين رافضة للليبرالية الاقتصادية الرأسمالية المتغولة، لكن طائفة أيضا لا بأس بها منهم الدكتور عمرو حمزاوي فيما أقرأ من عباراته معايا ومنهم غيره، عايزين البيع على بعضها، ليبرالية ديمقراطية حرية تعددية سياسية حرية فكرية تسامح تعايش، ليبرالية اقتصادية رأسمالية متغولة تطحن الفقير لا فرق بينها وبين سياسات جمال مبارك، على المستوى العلاقات الدولية سياسية براجماتية مع إسرائيل، تعايش مشترك وتسامح وعدم إقصاء الآخر، ودعوة مباشرة للتطبيع، ودعوة للتطبيع هي إلى الآن مش مباشرة في كلامه، لكن في كلام غيره، المعاني المعاني موجودة موجود. طيب عندنا نص مهم بس من كتاب فوكويام، تفضل. يقول طيب ناخذ اتصال من الاستاذ صفوت قبل ان ناخذ الفقره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ صفوت. حيا الله شيخي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. انا يعني بعد اذن فضيلتك يعني عاوزين من فضيله الشيخ احمد سالم بس ولو يعني جهد صغير في اعداد رساله حتى ولو في عناصر فقط لا غير عن أطوار الليبرالية النشأة والأثار اللي نشأت والتبع في الطور الأول ثم الطور الثاني ثم الطور الثالث، لأن بمنتهى الصراحة الليبرالية دين وهي عقيدة اقتصادية في الأصل، أنشأت لها أدوات في القانون وفي التشريع وفي الفنون وفي الإعلام والشركات في الاقتصاد وفي وبتحارب العادات والتقاليد اللي هي عملية الأساس والقصد الرئيسي عندهم هو امتصاص كل الفائض أو الغير فائض حتى في المجتمعات المختلفة لسلة قليلة جدا من العالم تحيا في رفاهية دون جهد ودون عناء غير الجهد الفكري و يعبروا عنها التعبير التجارة في الأفكار فقط لا غير. 80% من الموارد ل 20% من الأفراد. ل 20% من الأفراد. شكرا يا أستاذ صفوت. النص اللي معانا هو الحقيقة يعني أستاذ صفوت يعني احنا الحلقات احنا يمكن دي الحلقة رقم 5 نعم هو بيدعو لرسالة مكتوبة لكن ده كان جهد الحقيقة يعني إعلامي قدر المستطاع قدمنا 5 حلقات في نقد الليبرالية. النص المهم اللي عايز اجيبه يقول يقول فرانسيس فوكوياما العقبة الثقافية الأخرى في سبيل الديمقراطية هي الدين. هي الدين. وكما في حالة النزعة الوطنية ليس ثمة صراع بالضرورة بين الدين وبين الديمقراطية الليبرالية إلا حين يكون الدين ضد التسامح أو المساواة. غير أن الدين في حد ذاته لم يخلق المجتمعات الحرة حتى المسيحية اللي عنده فيها تسامح أو كذا في أطوارها الأخيرة لا. قال وقد خضعت ديانات أخرى في مختلف أنحاء العالم لعمليات تحول علماني. يقول فالإسلام بالذات من الصعب جدا أن نوفق بينه وبين المسيحية وبين الليبرالية والاعتراف بالحقوق العامة خاصة حرية الضمير والدين. وقد لا يكون من دواعي الدهشة أن تكون تركيا هي الديمقراطية الليبرالية الوحيدة في العالم الإسلامي حيث إنها الدولة الوحيدة التي طرحت التراث الإسلامي جانبا في صراحة تامة واختارت مع بدايات القرن العشرين إقامة مجتمع علماني. الحل الوحيد عنده لإقامة ديمقراطية ليبرالية حقيقية أن يطرح الدين طرحا تاما. واضح؟ عنده موضع أيضا آخر مهم بيقول فيه إن إذا أرادت الدول والشعوب أن تكون ديمقراطية يقول لابد أن تكون لها لغتها الخاصة بالخير والشر ويدعو إلى إعادة تكوين مربعات القيم مرة أخرى. ما هو الميزان؟ البراغماتية السياسية ليس إلا يقول أن يصبح مشاركا. إيه هي القيم الجديدة بقى؟ شوف القيم الليبرالية الديمقراطية كما يقررها فرانسيس القيم المشاركة العقلانية العلمانية التحرك التحمس التسامح. هذه هي القيم الديمقراطية. تاني المشاركة العقلانية العلمانية التحرك التحمس التسامح. واضح؟ طبعا أنا أدعو إلى قراءة الكتاب حقا قراءة جيدة. والكتاب له 3 ترجمات. الترجمة الأولى ترجمة الأستاذ حسين أحمد أمين من منشورات مركز الأهرام للترجمة والنشر. الترجمة الثانية ترجمة الأستاذ ترجمة 3 من المترجمين بإشراف الأستاذ الكبير مطاع صفدي. هذه نشرت في مركز الإنماء القومي في بيروت. الترجمة الثالثة ترجمة حسين الشيخ من منشورات إحدى الدور البيروتية أظنها دار النفائس بدمشق. في رأي الشخص إن ترجمة الأستاذ حسين أحمد أمين وترجمة مطاع صفدي أحسن ترجمتين. ترجمة حسين أحمد أمين ربما تكون متوفرة نسبيا في مركز الأهرام. الكتاب مهم لابد أن يقرأ. نعم. إحنا هننتقل يعني معنا 10 دقائق يمكن. فأعتقد ننتقل لمرحلة تاريخية أسبق رواية ابن فطومة لنجيب محفوظ وتصور للليبرالية الدينية نجيب محفوظ في الرواية. نجيب محفوظ شخص ليبرالي. نعم. قديما يعني. نعم. هو كان وفديا بالمناسبة. وفدي بطبيعته ليبرالي حتى يثبت العكس يعني. كان هو يصرح بأنه كان ديمقراطيا ليبراليا وأنه أخذ أصول الليبرالية الديمقراطية في الوفد وعن طريق أيضا مقالات عباس محمود العقاد. لكن بالمناسبة هو نجيب محفوظ ليبرالي متسق مع نفسه. الأستاذ جمال الغطاني نقل عنه في المجالس المحفوظية أنه قال كان ينبغي ما دام جبهة الإنقاذ الإسلامية نجحت في الانتخابات في الجزائر أن تتولى الحكم ولم يكن ينبغي من الغرب الحامي للديمقراطية أن يتدخل لإقصائها عن الحكم بهذه الصورة. وهذا إنصاف. فيوسف القعيد الأديب المعروف قال له زي ما بين الأستاذ جمال الغطاني ولكن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم سينقلبون على الديمقراطية. فالأستاذ نجيب محفوظ قال له ولو التغيير الاعتراض على الديمقراطية بالقوة يؤدي إلى نتائج أفظع كما ترى. نتكلم طبعا على الوضع في الجزائر. أوستن روسكي صاحب كتاب سياسة الحكم قرر نفس الكلام، حتى وصل عبر الديمقراطية، الناس لا يحترمون الديمقراطية، ليس أمامك إلا أن تحترم نتائج الديمقراطية وتحاول توعية الشعب. ولابد أن نسجل أن حتى الدكتور عمرو حمزة في كتابه اللي معانا يعترف بأنه لم تقع واقعة واحدة نستطيع أن نثبت بها أن الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم انقلبوا على الديمقراطية. الدكتور عمرو حمزة يقول أن كل الوقائع تقول أن الإسلاميين إذا وصلوا يحترمون الديمقراطية. طبعا إيه الوقائع؟ هو يتكلم على الديمقراطية لما طبقت في المؤسسات الصغيرة، ولما طبقت في تركيا على سبيل المثال، أو حتى في مجلس النواب الكويتي أو ما فيش وقائع ملموسة نقدر فعلا ندلل بها على أن الناس دي بتنقلب على الديمقراطية. أستاذ نجيب محفوظ أصدر رواية رحلة ابن فطومة عام 1983، زي ما ذكرنا فترة السادات انتهت، بدايات فترة حسني مبارك بدأت تظهر الأحزاب، أسس حزب الوفد الجديد، بدأت تعود الأفكار ثانية. ابن فطومة رجل اسمه قنديل العنابي، مات أبوه، كان يعلمه شيخ له مغاغة الجبيلي شيخه، فمغاغة في الرواية شخصية في الرواية نعم مغاغة الجبيلي شيخه، هناك ست هناك كان في 6 دول في العالم هو يقيم في دار الإسلام، هو بيقول عن نفسه أنا مقيم في دار الإسلام، في نفس الوقت في 5 أو 6 دول في العالم. فبقول إن مغاغة الجبيلي زار 3 منهم قبل كده ورجع ببعض الأفكار. كثير من محللي الرواية يرون أن هذه إشارة إلى الجيل الأول، جيل رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده، وأنه لابد أن يقوم برحلة أخرى لاستكشاف هذه الدول ليعود من كل بلد بالدواء النافع لبدار الإسلام. ويرى أن دار الإسلام فيها مجموعة من الأمراض، ويقول بعد ذلك أنه لم يدخل دولة إلا ووجد فسادها فيه شعبة منه موجودة في دار الإسلام. فهدف الرحلة استكشاف هذه الدول، الرجوع بالدواء إلى دار الإسلام. الدولة الأولى أو الدار الأولى التي ذهب إليها دار هي أشبه بالإنسان ما قبل عصر الدولة، يعني همجية، حالة عري منتشرة، الناس ما بتلبسش هدوم أصلا، ما فيش زواج، ما قبل الدولة. ذهب بعد ذلك إلى دار الحيرة. هذه الدار أشبه بدار الاستبداد والظلم، واعتقل فيها 20 سنة. بالمناسبة هو من ضمن المونولوج الداخلي مع نفسه بيقول إن حتى في دار الإسلام بنعتقل وفي استبداد سياسي، ويريد أن يقول أن كل مرض في كل بلد من دول موجود منه شعبة في دار منه نصيب. ثم بعد ذلك يهمنا بعد ذلك دار الحلبة. ذهب بعد ذلك إلى دار اسمها الحلبة. تحركت القافلة، فأول ما دخلت القافلة دار الحلبة، أهلا بكم في الحلبة، عاصمة دار الحلبة دار الحرية. يقول دهشت لسماع الكلمة الملعونة في كل مكان. في بس معلومة عايزين نقولها، إن العلاقة بين مؤلف الرواية بين الأبطال وبين رأي الكاتب لها 3 أحوال. الأولى أن يعرض الكاتب آراءه، يعني ألا يعرض الكاتب آراء له، وإنما يعرض آراء مختلفة على لسان الأبطال دون أن يصرح برأي خاص له، لا يتحيز لأحدها. الثانية أن تجري آراءه على لسان أحد الأبطال. الثالثة أن تجري تتوزع آراءه على ألسنة الأبطال حسب تغير المواقف والقضية المطروحة. من خلال رواية دار الحلبة وكثير من روايات نجيب محفوظ الحقيقة، هو عادة بيستعمل طريقة أن تجري أفكاره على لسان بطل معين، ونقاد نجيب محفوظ دائما لهم أبحاث في من هو البطل في كل رواية الذي يتحدث بلسان نجيب. الأقرب في هذه الرواية أنه هو نفسه قنديل العنابي، لأنه هو الوحيد الموجود في الرواية كاملة. ذهبوا به إلى فندق الضيوف. مدخل الفندق فيه استواء واتساع وعمق، بناء الفندق مرتفع، يعني بعض مظاهر الحضارة. يقول سألوا عن سعر الغرفة فقال له 3 دنانير لليلة. هنا يعلق قنديل العنابي هالين الرقم، وقلت لنفسي إنه يبدو أن كل شيء يتمتع بالحرية في الحلبة حتى الأسعار. هنا أول رصد لطبيعة دار الحلبة وهي الحرية في مسألة التسعير والاقتصادية. أسلمت نفسي إلى الفراش إلى آخره، شعرت أني في مدينة كبيرة يذوب فيها الفرد، اتساع، طيارات تنقطع من الرجال والهوادج، أغنياء وكبراء وفقراء أيضا، وإن كانوا أحسن درجات من فقراء الحيرة. في فقراء في المجتمعات الليبرالية، مش ما فيش. يقول: وندمت على أنني لم أخذ هودجا من هوادج الرحالة، غير أنه صادفني حادثان مثيران. أولهما حادث فردي ألممت به في حديقة عامة، إذ رأيت رجالا من الشرطة يستجوبون بعض الأفراد، ثم علمت أن البستاني عثر على جثة امرأة قتيلة في ركن من الحديقة. وأمثال هذا الحادث تقع كثيرا في كل مكان. هذا المعلم الثاني من معالم الدولة الليبرالية غالبا، كثرة الجريمة، كثرة الجريمة. نعم. عشان ما نقولش بنقول من عندنا، فرانسيس فوكويامة نفسه يقول في نهاية التاريخ: من المؤكد أن الديمقراطيات المعاصرة تواجه الكثير من المشاكل الحساسة، بدءا من المخدرات والتشرد والجريمة، وصولا إلى الأضرار المسببة للبيئة وإلى عبث الاستهلاك. هذا اعتراف، يعني هذا كون في علاقة ما بين الديمقراطية وما بين الجريمة، هذه معترف بها. بالمناسبة في رأيي الشخصي أنا، هو ما لماذا دائما هناك علاقة بين انتشار الديمقراطية وبين الجريمة؟ ليه؟ لأن الديمقراطية تضع قوانين من وضع الإنسان، والقانون الإنساني لا يمكن أن يكون رادعا كالقانون الشرعي الذي نزل به وحي السماء. فالقوانين الإنسانية مهما بلغ تكييفها لا تصل إلى درجة ردع المجرمين، يكون فيها قصور إما في العقوبة وإما في آليات الضبط والإتهام، لا تخرج عن هذين. وبالتالي السبب الرئيسي عندي هو العلمانية. الدول غير الديمقراطية بما تتغلب على قصور القوانين؟ بالاستبداد. ضربة المطوة في الوش ما لهاش قانون عادل عندنا، فبالتالي الضابط بيعمل ايه؟ يقول لك لسه هحوله للنيابة ويقعد، وفي الاخر ياخد 3 شهور ويطلع. ما انا اضربه لما تطلع عينيه عشان ما يعملش كده تاني. فاصبحنا احنا ما بين استبداد وظلم يريد التخلص من قصور القوانين، وبين الديمقراطية تستسلم الى قصور القوانين. بينما لو حكم شرع الله عز وجل لا وجدت الحرية وعدم الاستبداد، وفي نفس الوقت عدمت الجريمة أو قلت بمعنى صح، أن الجريمة لا تعدم من المجتمع. طيب احنا عايزين بس نشير ان احنا في إطار رواية ابن من فطومة، من الحاجات الطريفة أستاذ مصطفى معلش سأسمح لي من القطع، دايما المعترضين على القانون الوضع لك عن الزنا ده كيف يطبق والزنا وكذا. السرقة أسهل إثباتا من الزنا حتى في شرع الله عندنا. نعم. مع كده الواقعة التي حكم فيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي الزنا وليس السرقة، لأن المجتمع بلغ درجة من الرقي أنك لم تحتاج إلى أدوات إثبات. جاء الجاني بنفسه فأقر واعترف بنوع من أنواع الصراحة الذاتية، لكن لم تقع واقعة سرقة واحدة زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المخزومية في القرن في عاشر سنة في زمن نفسه. احنا بنتكلم في السياق رواية واقعة اخرى ايضا، واقعة الصحابي لما اتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به. نعم. وقعته. نعم. عشان الاطار يكون واضح، احنا بنتكلم في اطار رواية ابن فطومة، في قراءة نقدية للرواية. احنا يعني حضرتك بتقدم للامر كأنه رؤية ليبرالي كيف أرى الليبرالية. كل دولة نموذج سياسي. نموذج سياسي مختلف. دار الحلبة هي النموذج الليبرالي. الليبرالي لعله أشبه بفرنسا، يعني كرحلة رفاعة إلى فرنسا مثلا. فبنقرأ وإن كان النموذج الأشهر 83 كان أمريكا. يعني لو قلنا أنه في السياق الروائي أنه قضية السفر وأنه لي خلفية شرعية وأنه فأشبه ربما. بعد ذلك هو قال أن أنا شفت حاجتين لفتوا نظري، حادث فردي، ثم يقول: أصار اندهاشي مرور مظاهرة من نساء ورجال يهتفون بمطالبهم، ورجال الشرطة يتبعونهم دون أن يتعرضوا لهم بخير أو شر. واضح؟ كانت هذه المظاهرة تطالب بالاعتراف بشرعية العلاقات الجنسية الشرعية. الأستاذ عمر أديب مع الشيخ بيسموه دلوقتي الشيخ الرئيس، أنا عجبني الاسم بصراحة، مع الشيخ الرئيس حازم صلاح ابو اسماعيل. بيقول له: قلت ليه كل ما تتكلموا عن الليبراليه تجيبوا سيره الشذوذ الجنسي؟ ويعني شايف في مصر ناس شاذه جنسيا؟ فاحنا مش احنا اللي بنتكلم، هو النموذج اللي صار البيعه كده. البيعه كده. نجيب محفوظ لما اراد ان يذكر معالم الدوله الليبراليه ذكر، لو لاحظنا التوالي، ذكر اولا رفعها لشعار الحريه في دخلته للبلد، 2 حريه الاسعار، 3 انتشار الجريمة، 4 مظاهرة تدعو إلى شرعية العلاقات الشرسة. الحقيقة بنظرة سريعة جدا على الشارع السياسي في أمريكا، من القضايا الفارقة دايما في كل انتخابات رئاسية وانتخابات مجالس نيابية بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، قضايا الإجهاد، قضايا الشذوذ الجنسي، من القضايا من العناوين الكبرى والأمور الفارقة. فمش يعني من عندنا والله. يعني واقع بيقرأ. لما بنطرح الشذوذ الجنسي كإشكالية من إشكالية حقيبة الليبرالية، والله ما بنخترع، مش من عندنا الكلام. هو الواقع مقروء. طيب. سمعت صوتا يصيح في الجو الله أكبر. نعم. وسب قلبي في صدري وثبة عنيفة أشعلت النار في حواسي، رباه إنه أذان، هذا مؤذن يدعو إلى الصلاة. التعايش. هل الحلبة دار إسلامية؟ التعايش. فراح صلى، فالشيخ اسمه حمادة السبكي، ولاحظ الاسم، الأصالة والمعاصرة، حمادة والسبكي، من أهل الحلبة الصميمين. عايز أقولك أنه مش راجل دخيل على الحلبة، هو من أهل البلد، مواطن أصلي. فبعد الصلاة بيقول الشيخ حمادة السبكي: ما تصورت الحلبة دارا إسلامية؟ فقال بهدوء: الحلبة ليست من ديار الإسلام. فلما قرأ دهشتي قال: الحلبة دار الحرية، تمثل فيها جميع الديانات، فيها مسلمون ويهود ومسيحيون وبوذيون، بل فيها ملحدون ووثنيون. فازددت دهشة وسألته: كيف تعدت لها ذلك يا مولاه؟ قال: كانت في الأصل وثنية، ثم أتاحت حريتها الفرصة لكل من شاء أن يدعو إلى دين أوروبا الغربية، كانت وثنية، وتوزعت الديانات على أهلها، فلم تبقى اليوم إلا قلة من الوثنيين في بعض الواحات. فسألته واهتمامي يتصاعد: وبأي دين تلتزم الدولة؟ فأجابني: الدولة لا شأن لها بالأديان. كيف توفق بين أهل الملل والنحل؟ فقال بوضوح: تعامل الجميع على قدم المساواة. هذه حرية لم أسمع عنها من قبل. هل أتاك يا مولاي حديث المظاهرة التي تطالب بالاعتراف بشرعية العلاقات الشاذة؟ فقال الإمام باسما: فيها مسلمون أيضا. قلت له: لا شك أنهم يتعرضون للجزاء داخل طائفتهم. نزع الشيخ عمامته ثم قال: الحرية هي القيمة المقدسة المسلم بها عند الجميع. قلت له: هذه حرية جاوزت الحدود الإسلامية. قال: لكنها مقدسة في إسلام الحلبة. حلو الكلام؟ طبعا، الحرية القيمة المطلقة فوق القيم كلها. هنا بقى الفقرة الجاية دي مهمة جدا. قال له قنديل العنابي: لو بعث نبيون اليوم لأنكر هذا الجانب في إسلامكم. فتساءل بدوره: ولو بعث عليه الصلاة والسلام أما كان ينكر إسلامكم كله؟ مغالطة المشهورة. نعم. صح، وإحنا بندعو الإسلام، بس وانت وضع الإسلام بتاعكم نفسه ليس وضعا إيه؟ طبعا تذكر مقالة طواحين الهواء بتاعت الدكتور علاء الأصوات. نعم. ماشي. راح معاه البيت، عرضت أنا يمكن الجزء ده في إحدى الحلقات، راح معاه البيت، فصادفتني تقاليد غريبة تعتبر في وطني بعيدة عن الإسلام. ده أمام المسجد. رحبت بي زوجة الإمام وكريمتها بالإضافة إلى ابنتي، زوجة الإمام وكريمتها بالإضافة إلى ابني. تناولت الغداء على مائدة واحدة، بل قدمت إلينا أقداح نبيذ. إنه عالم جديد وإسلام جديد. نعم. كان ده سنة 83. ارتبكت في حد معنا؟ نعم. ارتبكت لوجود المرأة وكريمتها، فمنذ بلغت ماشي لم أمس قدح النبيذ. قلت له: أراك تأخذ برأي أبي حنيفة. طبعا أبو حنيفة في النبيذ غير خالص النبيذ ده، بس ما علينا. فقال هنا بقى نقطة مهمة جدا معاه. احنا كنا دايما متعودين ان الشذوذ الفقهي من اين يأتي؟ ان يقول الفقيه بقول فقيه متقدم. نعم، احنا معانا دقيقة واحدة. طيب، فهنا يقول له: لا حاجة بنا الى ذلك، فالاجتهاد عندنا لم يتوقف، ونحن نشرب مجاراة للجو والتقاليد، ولكننا لا نسكر. طلب منه قنديل أن يذهب إلى حكيم القرية المدينة، فذهب إليه فبيقول له: ما دينكم؟ إيه الدين اللي الحلبة دي بتؤمن به؟ فقال له: يا بني، ديننا العقل ورسولنا الحرية. ديننا العقل ورسولنا الحرية. طبعا نحن لا نعرض الآن لموقف نجيب محفوظ من الدار دي الذي لا يهمنا، لكن أنا يهمني أن هذا هو التصور للدولة الليبرالية كما يقدمه نجيب محفوظ، وكانت وظيفة نجيب محفوظ عادة. نعم. تحويل الفلسفة إلى نعم. أفكار على ألسنة نعم. أبطال رواياتي. انتهى وقت الحلقة. مشاهدينا الكرام، سعدنا بكم، وحتى لقاء قادم يوم الجمعة القادم إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.